بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في النشرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. مقصد المصنف رحمه الله بالنشرة هنا حل السحر عن المسحور، وسبق لكم التفصيل في ذلك، منها ما هو مشروع ومنها ما هو محرم. نعم. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. هنا يذكر النشرة المحرمة، وهي أن يذهب المسحور إلى ساحر ليحل عنه سحره، فهي من عمل الشيطان، يعني أمر محرم. نعم. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. يعني يكره أن يذهب أحد إلى السحرة وأن يسألهم حل السحر عن المسحور. المراد بالكراهة عند السلف التحريم. نعم. وسبق لكم تفصيل ذلك في الدرس الماضي. نعم. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأة. يذكر النشرة المباح، يعني حل السحر عن مسحور بأمر مباح. رجل به طب يعني مسحور، أو يؤخذ عن امرأته أي يمنع من إتيان زوجته بالجماع بسبب السحر. نعم. أي يحل عنه أو ينشر، يعني هل يحل عنها السحر بفك العقد مثلا، أو ينشر باستخدام علاج النشرة الذي سبق لكم، وهو أن يؤتى برصاص ثم يذاب ثم يوضع عليه ماء تحت المسحور ثم ينحل سحره. نعم. وأما ما ذكره بعض أهل العلم من أن دق 7 ورقات من ورق السدر في حل السحر، فهذا لا يكاد الآن ينفع في علاج حل السحر عن المسحور لشدة ما يستخدم من السحر. نعم. قال: لا بأس به، يعني لا بأس بالنشرة بالطريقة السابقة التي ذكرناها لكم. فالمصنف قال: باب ما جاء في النشرة التي هي نوع من حل السحر وليست هي حل السحر. فالسحر عدة أنواع لحله سبقت لكم. نعم. قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، يعني يريدون به إصلاح حال المريض بفك السحر عنه. يعني لو قال لك شخص مسحور، هل نبحث عن العقد ونحلها أم ندع المريض على حاله بسحره؟ قال: لا بأس به أن يحل عن السحر، لأن حل السحر نوع من التداوي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تداووا ولا تداووا بمحرم. والسحر والمسحور أصابه نوع من المرض فيسعى لرفع المرض عنه. نعم. لذلك البخاري رحمه الله بوّب باب السحر في كتاب المرضى. نعم. فأما ما ينفع فلم ينهى عنه انتهى. نعم. فما ما ينفع من حل السحر وجرب ذلك فلم ينهى عنه، لأن مسلم قال: تداووا ولا تداووا بمحرم. نعم. وروي عن الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر. يعني روي عنه ذلك، لكنه لا يصح أنه لا يحل السحر إلا ساحر، فيحل السحر حتى من غير الساحر بحمد الله بالطريقة التي ذكرت سابقا. نعم. قال ابن القيم، الآن يذكر ابن القيم في نوعي حل السحر، المباح والمحرم. نعم. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله. نعم، يعني يوضع، يعني يصنع سحر يضاد السحر الأول. حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. نعم، يعني بالسحر، وهذا لا يجوز، سبق لكم، بل لا يجوز أصلا الذهاب للسحر، لا في حل السحر ولا في وضع سحر جديد. نعم. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات. هذه النشرة المباحة بالرقية، يعني بالقرآن، والتعوذات المباحة مما جاء بالسنة من الأدعية أو الأدعية المطلقة: اللهم اشف فلانا، اللهم حل سحر فلان، وهكذا. نعم. النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. الأدوية المباحة مثل التداوي مثلا بالحبة السوداء أو بزمزم أو بتم عجوة المدينة أو من غير ما جاء به النص، مثل ما سبق لكم السنة المكي، فإنه يحل السحر المشروب بإذن الله. نعم. باب ويكون المصنف رحمه الله انتهى من باب النشرة. نعم. باب ما جاء في التطير. قال رحمه الله: باب ما جاء في التطير، أي باب ما جاء في حكم التطير وقسمي الطيرة. والتطير هو التشاؤم، والتشاؤم إما أن يكون بأزمنة كشهر صفر أو شوال مثلا، مما يعتقده أهل الجاهلية، أو التشاؤم بأمكنة، مثل لو أن شخصا حل في دار فمات له ولد أو ثم ولد آخر فيتشاؤم من هذه الدار، أو تشاؤم بمسموعات، مثل لو سمع صوت طائر أو صوت باك يبكي، مثل لو شخص أراد أن يسافر فسمع صوت طفل يبكي من أطفال الجيران مثلا فيتشاؤم بذلك البكاء، أو تشاؤم بالمرئيات، مثل لو شخص أراد أن يخرج أن يسافر فرأى غرابا أسود قال: ما أتى الغراب لما أردت السفر إلا لأنه ينبهني على حدوث كرب لي في السفر مثلا. هذه الطيرة، يعني التشاؤم. ومن أنواع الطيرة التفاؤل، والمراد بالتفاؤل سرور النفس بما تسمع أو ترى. والطيرة القسم الأول نوع من أنواع الشرك، لأنه يعتقد أن هذا المرئي أو المسموع أو الزمن أو المكان سبب لجلب ضر لي أو زوال نفع حل بي، فلما كان فيه هذا الاعتقاد كانت نوع من أنواع الشرك. وأذن في التطير بالتفاؤل، وهو سرور النفس مما تشاهده أو تسمع به، لكن لا يجوز أن الشخص يتعلق بها في إقدام على أمر أو إحجام عنه. مثلا لو أن شخصا مريض في المستشفى وزاره رجل اسمه سالم، فلما زار هذا الرجل فيقول لن أعمل عملية لأن هذا الاسم دفعني إلى عدم العملية، فهذا لا تجوز. لكن يفرح بهذا الاسم، يسر به، يقول إن شاء الله ستنجح العملية، نعم، لكن لا يعمل عملية من أجل هذا الاسم، لا يجوز. والمصنف رحمه الله عقد في هذا الباب 8 نصوص، عقد ساق آيتين وستة حديث. الآية الأولى: ألا إنما طائرهم عند الله، لبيان أن النافع والضار هو الله وحده، لا طيور ولا أزمنة ولا أمكنة. وساق الآية الثانية لبيان قالوا طائركم معكم، لبيان أن الشؤم لا يأتي لا بطير ولا زمان ولا مكان، وإنما الشؤم الذي يحصل للمرء من كرب وحادث وموت هو بسبب المعاصي كما سيأتي. ثم بعد ذلك ساق حديث لا عدوى ولا طيرة، يعني تطيرتم أو لا تطيرتم، فليس هناك تأثير على ما تشاهده أو تسمعه، فلا طيرة أصلا، كل هذا من الخرافة. فلما وضع هذا الأصل بتلك النصوص شرع بعد ذلك في بيان قسمي الطيرة، فشرع في الفأل فساق حديث يعجبني الفأل، قال وأحسنها الفأل. ثم بعد ذلك ساق حديثا آخر لبيان أن المشروع في الفأل هو السرور فقط والفرح، لكن لا ترد شخصا عن أمر أو تدفعه عن أمر، ومن حدث في قلبه شيء، فساق المصنف حديث كفارة ذلك: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا إله غيرك. ثم بعد ذلك انتقل إلى الطيرة الشركية المحرمة، فبين قال الطيرة شرك، بين حكم الطيرة أنها شرك. ثم بعد ذلك كفارة هذا الذنب: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا شر إلا شرك، ولا إله غيرك. ثم بعد ذلك ذكر الحديث الذي يبين أن الطيرة المنهي عنها سواء الشركية أو في التفاؤل هي ما أمضاك أو ردك. وبهذا الترتيب تعلم حسن ذكاء، تعلم قوة ذكاء المصنف رحمه الله وعظيم ودقيق استنباطه وجمعه للنصوص وحسن ترتيبه لها رحمه الله. وهذا الباب بتفاصيله لم يذكر مصنف من كلامه ولا حرفا واحدا، أعطاك الآيات والأحاديث، والعاقل هو الذي إذا رأى الآيات والأحاديث يسير على خطاها. وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني طائرهم يعني ما يصيبهم من خير أو شر، من نفع أو ضر، هو من الله، كما قال سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، وإن يردك بخير فرد لفضله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، فهو سبحانه المعطي والمانع، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه. فالطيرة لا تأثير لها في حدوث الحوادث. نعم. وقوله وإنما الأمر كله بيد الله. نعم. وقوله قالوا طائركم معكم الآية. نعم، يعني من يؤذي الصالحين والأنبياء قالوا لهم ما حل الشؤم في قريتنا إلا بسببكم، فرد عليهم أولئك فقالوا طائركم معكم، يعني سبب الشؤم هو ذنبكم وشرككم بالله عز وجل، لذلك لا يحل الكافر في مكان الذي ويقع فيه الشؤم، كما قال سبحانه والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، يعني أصحاب الشؤم. فالذنب الذي يصاحب الكافر يوقع الشؤم في مجتمعه، فدل على أن ما يحصل من أحداث وحوادث للمرء أو الفرد هو بسبب الشؤم لا بسبب الطيور أو الأزمنة من التشاؤم بها أو الأمكنة وغير ذلك. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري إن كان الشؤم ففي ثلاث: الدابة والفرس والدار، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان الشؤم ففي ثلاث، يعني لو كنا سنتشاءم بشيء في الإسلام لتشاءمنا بهذه الأمور الثلاثة، لكن لا تشاءم لا في هذه الثلاثة ولا في غيرها. نعم. نعم. مثل لو شخص لو اشترى سيارة حصل له حادث ثم حصل له مرة أخرى حادث فيتشاءم بها، قل لا يجوز، هذا من التشاؤم بالمفعولات، والإنسان يتوكل على الله، فقد تشتري سيارة أخرى وتموت بسببها، فليس التشاؤم لا في الدابة وكذا لا في السيارة ولا في المرأة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى. نعم، هنا ساق هذا الحديث لبيان أن الإسلام بين لك أنه لا تأثير في التشاؤم، فما يفعل إنما هو من خرافات النفوس، قال لا عدوى، يعني لا شيء هناك، ليس هناك شيء ينتقل بالعدوى من الجرب والمرض إلا بأمر الله، فالمرض لا يعدي بنفسه وإنما الله عز وجل الذي يكتب ذلك، هذا العدوى. ولا طيرة هذا الشاهد، يعني ليس هناك شيء بتأثير التطير بالتشاؤم أبدا. نعم. ولا هامة. ولا هامة، يعني الهامة طير البومة، كان الجاهلية يتشاؤمون به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هامة، يعني لا تتشاؤم بالهامة، فهي طير من الطيور لا تنفع ولا تضر، لا بمرورها ولا بفقدانها. نعم. ولا صفر. ولا صفر، يعني لا تشاؤم بالأزمنة من شهر صفر، وقيل صفر دويبة صغيرة في البطن تؤثر على الشخص، فإذا أصيب شخص في الجاهلية بها قالوا سيموت، يتشاؤمون بها، فجاء الإسلام بنفي ذلك. نعم. أخرجاه زاد مسلم ولا نوء. ولا نوء، يعني ولا تشاؤم أو تفاؤل أو تعلق بالأنواء، والمراد بالنوء مقصوده النجوم، ولا في أصل النوء هو الغروب وطلوع الآخر، لكن المقصود بذلك النجم، يعني لا تشاؤم أو تفاؤل بالنجم أو اعتقاد أنها سبب أو غير سبب، كما سيأتي في باب مستقل باب مجاهد الاستسقاء بالنجوم. ولا غول. ولا غول، المراد بالغول نوع من أنواع الجن يتشاءم به أهل الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا غول، ما في شيء اسمه غول يؤثر أو ينفع. نعم. وأما حديثه: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، يعني إذا ظهرت الشياطين فبادروا بالأذان، فالحديث ضعيف. نعم. ولهما عن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. هنا يذكر النوع الذي أذن فيه بالسرور فقط والفرح به من أنواع الطيرة، وهو التفاؤل، يعني وهو الفرح والسرور والاستبشار بما سمع. نعم. لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. ويعجبني الفأل وهو نوع من الطيرة، فيعجبه بالفرح والسرور به، مثل لما قدم سهيل بن عمرو في صلح الحديبية قال صلى الله عليه وسلم: سهل أمركم، تفاءل، لكن لا يمضينا ما سمعناه أو يردنا، لا، وإنما نتفاءل نفرح. مثل لو شخص مثلا مدين وشخص يطالبه فقابله غني وسلم عليه فيقول: إن شاء الله وجهه وجه مبارك، سيقضي عني ديني هو أو غيره، نقول هذا سرور وفرح، لكن يترتب عليه شيء؟ لا. نعم. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة مثل يقال للذيق سليم والمريض سالم، ومثل المديون: إن شاء الله أنت ستكون غني، وهكذا من الكلمات الحسنة، لأن فيها إحسان ظن بالله عز وجل، ولأن فيها إدخال السرور على المسلم، وكلاهما مطلوب شرعا، إحسان الظن وإدخال السرور على الخلق. نعم. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر أنه قال: الصحيح عروة، والمصنف رحمه الله جعله عقبة، لكن ليس شيء من الحديث عقبة، وإنما عروة في هذا الحديث. نعم. أنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل. يعني كل الطيرة لا تجوز، لكن التفاؤل والفرح بشيء لا بأس به. نعم. فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما. أيوه، لا ترد مسلما، هذا الشرط، أنها لا ترد مسلما، إذا ردته يقع الشخص في الإثم. مثل لو شخص أراد أن ينتقل من داره فزاره رجل صالح، فقد دمنا زارنا هذا الرجل الصالح فلن ننتقل من هذه الدار، نجلس، نقول هذا تفاؤل بزيارته، لكن لما ردتك عن الانتقال من دارك أصبحت محرمة. نعم. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل. فإذا رأى أحدكم ما يكره، يعني مما تدفعه نفسه للمضي أو عدم المضي. نعم. فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت. لا يأتي بالحسنات إلا أنت، يعني بالخير والنفع. نعم. ولا يدفع السيئات إلا أنت. ولا يدفع السيئات إلا أنت، يعني ما يدفع الشرور ولا الكروب إلا أنت، فليس هناك شيء في تأثير المفعولات من التشاؤم أو التفاؤل. ولا حول ولا قوة إلا بك. لا حول، يعني لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة في ذلك التحول إلا بالله سبحانه، فليس للطيرة شيء، وهذا كفارة من أصبح في نفسه شيء في المضي أو الرد بالتفاؤل. نعم. نعم. وعن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك. الآن ننتقل إلى النوع الثاني من أنواع الطيرة، وهي الطيرة المحرمة الشركية. فقال الطيرة شرك، يعني الطيرة نوع من أنواع الشرك، لأن القلب تعلق بها باعتقاد أنها سبب السفر أو عدم السفر، الإقدام أو الإحجام، فلما تعلق القلب بغير الله أصبحت شركا. وأما إذا كان يعتقد أنها بذاتها تنفع وتضر فهو شرك أكبر والعياذ بالله. نعم. الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، يعني هذا من قول مسعود، وما منا إلا، يعني ويقع في قلبه شيء من ذلك لكن لا يقدم ولا يحجم، ولكن الله يذهبه بالتوكل، بالتوكل باعتقاد أن الله هو النافع الضار سبحانه وتعالى. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وبين أن آخره من قول ابن مسعود، إيه اللي هو وما منا إلا، من قول مسعود وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. ولأحمد من حديث ابن عمرو، الآن يذكر كفارة من وقع في الطيرة الشركية. نعم. مثل لو شخص أراد أن يسافر فرأى حادث ما سافر، فكفارة ذلك من ردته الطيرة من حاجته فقد أشرك. نعم، هذا الضابط، من ردته الطيرة من حاجته فقد أشرك. نعم. قالوا فما كفارة ذلك؟ نعم. قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا، نعم، يعني لا خير إلا خيرك، يعني لا يأتي بالخير إلا أنت سبحانك. نعم. ولا طير إلا طيرك، نعم، يعني ولا يقع بنا من شر وبلاء إلا بأمرك سبحانك، فهو الذي يدبر الكون. ولا إله غيرك، لا إله غيرك إعلام بالوحدانية، لأنه وقع في الشرك فاعتقد أن غير الله سبب في النفع أو الضر. نعم. وله من حديث الفضل بن عباس، هنا يذكر ضابط الطيرة المحرمة، سواء الطيرة سواء الشركية أو التي تدفع العبد أو ترده بسبب التفاؤل، فقال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا الضابط كما قال مسلم، إنما الطيرة ما أمضاك، يعني جعلك تقدم على الأمر الذي أقدمت عليه، أو تردك، يعني مثل شخص ما يريد أن يسافر فرأى طيورا كثيرة عند باب بيته فسافر، هذه أمضتك. أو ردك، رأى شخص أحوالا من حوله فما سافر، هذه هي الطيرة المحرمة على التفصيل السابق، إما أن تكون الشركة على في الإمضاء أو الرد، وإما أن تمضي أو ترد بسبب التفاؤل على ما سبق. فيكون صنف رحمه الله بهذا انتهى من باب الطيرة. ومنه قول بعض الناس خير يا طير، هذه من ألفاظ الجاهلية، يعني إذا مر طيرا، إذا مر طير يقول خير يا طير، يعني أنت أتيت يا طير بخير، وهذا لا يجوز من ألفاظ الطيرة الشركية. ولا شخص مثلا إذا زار أحد أو شيء يحصل كرب لأهل البيت فيقول شخص لآخر هذا وجهه وجه غير مبارك، إذا أتى المكان أفسده، هذا ما يجوز، هذا من التشاؤم، فالله هو النافع الضار. فقد يكون الشخص وحده ويموت لا أتاه أحد أو لم يأتي أحد. نعم. باب ما جاء في التنجيم. نعم. يقول باب ما جاء في التنجيم، يعني باب ما جاء في حكم التنجيم من الاعتقاد به أو تعلمه. المراد بالتنجيم النسبة للنجوم، وكانت العرب كثيرا تعتمد في أمورها بمعرفة الزمان أو دلالتها على المكان بالنجوم، فلم يكن عندهم ما يتوصلون به إلى ذلك إلا بالنجوم. و لدقة ما خلقه الله عز وجل في الكون بخروج الأفلاك وغيابها والسائر منها والجاري أبهرت العقول، فمن ضعف إيمانه ظن أن هذه هي التي تدبر الكون. ولم يكن عند الأسلاف ما يعرفون به اتجاه الأمكنة أو الأزمنة في دخولها وخروجها إلا بما في السماء من القمر في إهلاله، أو بالشمس في طلوعها وغروبها، أو في النجوم والكواكب. والله عز وجل بتدبيره العظيم المتقن في الفضاء وغيره، إذا خرج نجم لكون الناس لا عندهم لا ساعة ولا غير الساعة، إذا خرج نجم معناه اعلموا أيها الناس أنه سيأتي مثلا الحر فيستعدون لذلك، فيظن ضعاف النفوس أن خروج هذا النجم هو الذي يدير يدبر الكون، هو الذي يأتي بالحر والقر. وبعضهم يظن أن هذا سبب في البرد أو الحر، والله عز وجل جعله علامة لهم، إذا رأيتم ذلك سيأتيكم الحر فخذوا حذركم، وإذا طلع النجم الفلاني سيأتيكم برد خذوا حذركم. والله رؤوف بعباده، يعطيهم علامات ليدبروا أحوالهم في الأرض، فافتتن بعض ضعاف الإيمان بتلك النجوم، فمنهم من عبدها من دون الله. ذلك الله يقول لا تسجدوا للشمس ولا للقمر لما رأوا دقتها في المسير وسرعة تحولها وتغيرها وتبدلها، وهذا خلف هذا وهذا بجانب هذا، تدبير لا يعلمه إلا الله الذي اتقن كل شيء خلقه. فوقع من وقع في الشرك بسبب ذلك، فأنزل الله عز وجل الآيات في بيان الحكمة من خلق تلك الأمور ولوقوع بعض الناس فيها. عقد المصنف رحمه الله بابا في ذلك، فقال باب ما جاء في التنجيم. والتنجيم ينقسم إلى أقسام، القسم الأول أن يعتقد أن تلك الأفلاك هي التي تنفع وتضر بذاتها، فهذا العياذ بالله شرك أكبر، مثل أن يعتقد أن الكوكب أن الأقطاب السبعة الكبيرة التي يعلمها أهل التنجيم هي التي تدير الكون، فهذا شرك أكبر. القسم الثاني أن يعتقد أنها سبب في النفع والضر، لما خرج حدث لنا كذا بسبب خروجه، فهذا شرك أصغر. القسم الثالث أن يعتقد بأنها مخلوقة من المخلوقات، الله خلقها مثلك، جعلها الله علامة في للزمان من الحر والبرد، أو معرفة النبات والأشجار في اللقاح وغيره، أو في تحديد المكان في معرفة الغرب من الشرق ونحو ذلك، وأن ما يحدث فيما وقع ليس بها وإنما فيها. يعني شخص يقول في هذا النجم يأتينا حر، مثل لو تقول في هذا الشهر يأتينا حر، فهذا لا بأس به، مثل لو تقول في هذا اليوم يأتينا حر. ولو قال لك شخص وأنت في الحر في هذا اليوم يأتينا برد شديد، نقول غير صحيح، فنقول في هذا اليوم، لأن الله جعل هذا علامة لنا بالنجم، إن خرج فاستعدوا للحر، فجعل الله علامة، فهذا لا بأس به. وساق المصنف رحمه الله هنا بيان، أولا قول قتادة في بيان الحكمة في خلق تلك النجوم ثلاثة ذكر الله في كتابه، ثم بعد ذلك ساق قول قتادة وسفيان بن عيينة بأنه لافتتان الناس بدقة حركة النجوم قالوا لا يجوز تعلم النجوم لمعرفة اتجاهات ولا غيرها قطعا لسد ذريعات الشرك، لأن حدث في عصرهم ذلك الغلو في الكواكب فمنعوا. ثم بعد ذلك ساق قول إمام أحمد وإسحاق بأنه لا بأس بتعلم منازل القمر، وهو قول الجمهور كما سيأتي وهو الصحيح، وهو قول شيخ الإسلام ابن القيم. ثم بعد ذلك ذكر أن ذكر الأمر الشركي في النجوم وهو المصدق بالساحر الذي يتخذ سحره بالتنجيم كما سيأتي. فالمصنف ذكر الحكمة من خلقها، ثم ذكر أقوال الحكم في ذلك، ثم بعد ذلك قال هناك استخدام للتنجيم لا يجوز. قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، يعني ليست، لا يعني لا تدبر الكون وليست سببا في حدوث ما يحدث في الأرض، فلا يعتقد مثلا فيها أن ما ولد في النجم الفلاني أو في البرج الفلاني أن حاله كذا وكذا، لا. نعم، لثلاث: زينة للسماء كما قال سبحانه بل قد زينا السماء الدنيا بمصابيح. نعم. ورجوما للشياطين، ورجوما للشياطين الله عز وجل يرجم بها من شاء ممن يسترق السمع كما قال سبحانه جعلناها رجوما للشياطين. وعلامات يهتدى بها، وعلامات يهتدى بها كما قال سبحانه علامات وبالنجم هم يهتدون. علامات يهتدى بها مثل في معرفة القبلة وفي الاتجاه شرق غرب، ويهتدى بها أيضا في معرفة الزمان متى يأتي الحر ومتى يأتي البرد ومتى يثمر النخل وهكذا. نعم. فمن تأول فيها غير ذلك يعني أخطأ، يعني فمن زاد فيها غير ذلك باعتقادي أنها سبب في النفع والضر فقد أخطأ. نعم. أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. نعم. أضاع نصيبه من الدين وتكلف ما العلم له به، لأن إن زدت على تلك الأمور في الحكمة في خلق هذه النجوم فغير صحيح ما استنبطته في ذلك أو اعتقدته فيها من غير ذلك بغير ذلك. انتهى. وكره قتادة تعلم هنا بسبب غلو من غلا في النجوم قتادة وسفيان بن عيينة قالوا حتى معرفة النجوم لتعرف الشمال من الغرب مكروه ذلك، يكره لك ذلك لئلا يكون وسيلة إلى اعتقاد أن تنفع أو تضر. وكره قتادة تعلم منازل القمر. نعم، تعلم المنازل لمعرفة متى يهل الهلال ومتى لا يهل. نعم. ولم يرخص ابن عيينة فيه. نعم، كذلك يعني ابن عيينة يرى مثل رأي قتادة رحمهم الله. نعم. ذكره حرب عنهما. نعم. ورخص في تعلم المنازل، يعني القول الثاني أنه يجوز تعلم منازل القمر والنجوم لمعرفة ما يهتدى به. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. نعم، يعني الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، وهو قول الجمهور، ولذهب شيخ الإسلام وابن القيم. نعم. وعن أبي موسى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة. وهذا من باب الوعيد، ونصوص الوعيد تجرى على ظاهرها، وما كان منها من دون الشرك تحت المشيئة، وما كان منها ما هو شرك فلا يغفره الله إلا بالتوبة. نعم. مدمن الخمر، يعني المكثر من شرب الخمر، لا يدخل الجنة لكن تحت المشيئة، يعني الحديث لا يدخل الجنة وهو هذا يجعل الحديث على ظاهره بالترغيب، لكن نقول هو تحت المشيئة. فقيل لا يدخل الجنة يعني يتأخر دخوله إلى الجنة، لكن كان موحدا فمآله بالإجماع إلى الجنة. نعم. وقاطع الرحم، كما قال سبحانه فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أنه سلم يقول لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، وهي من الكبائر وحكمه تحت المشيئة. نعم. ومصدق بالسحر، ومصدق بالسحر ممن يعتقد التنجيم، لذلك ساقه المصنف في باب التنجيم. فمن صدق بالسحر سواء بالتنجيم أو بغيره فهو العياذ بالله كفر بالله. نعم. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. نعم. يكون مصنف رحمه الله انتهى من باب ما جاء في التنجيم، ويأتي إن شاء الله غدا باب ما جاء في الاستسقاء بالنجوم. لما ذكر التنجيم ذكر حكم طلب نزول المطر بطلب النجوم، أو أن سبب نزول المطر بسبب خروج نجم أو غيره. نقول ما حكم قال إزارة ضيفا يقول زارتنا البركة، يعني ما في بس، لكن لو قال له فيك بركة أو لا، وأما كلك بركة ما يجوز، أو تباركت علينا ما يجوز. وبعض الناس إذا عقد مشروعا أو عقدا يقول وقد بارك فلان بالبيعة، بالبيع يعني هذا أو الشراء، هذا ما يجوز، المبارك هو الله.